يعني انهم يتمكنون من الوصول الى القبر ولا يفعلون ذلك لانهم ممتثلين لقوله صلى الله عليه وسلم، فهم اعلم الناس بمراده صلوات الله وسلامه عليه. ولم يكن الشيطان يطمع فيهم بان يصدهم عن ما جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم كما طمع في بعض المتأخرين، حيث كان يأتيهم وربما جاءهم في صورة ظاهرة. ولهذا يذكر من الحكايات الباطلة التي لا يجوز أن يعتمد عليها في شيء، بل يجب صدها، أشياء من هذا النوع، أن فلانا أتى فسلم وتكلم ودعا فخرجت يد من القبر وصافحته وما أشبه ذلك من الحكايات المكذوبة، إما أن تكون مكذوبة أو تكون من الشيطان ليصد الناس عن ذلك. فهذه لا يجوز أن تكون قاضية على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى سيرته ودعوته التي امتثلها صحابته. لهذا ما حدث شيء من ذلك في زمن الصحابة، ولا كان أحد منهم يفكر أن يأتي إلى القبر يدعو أو يسأل صاحب القبر صلوات الله وسلامه عليه عن قضية من القضايا أو عن حديث من الأحاديث أو ما أشبه ذلك، لأن الشيطان لا يطمع فيه، بخلاف من أتى بعدهم فقد طمع وأدرك بعض الأشياء. وهذا أيضا يحدث عند قبور الأخرى، كثير منهم يذكر أنه إذا جاء إلى القبر الذي يعتقد فيه صاحبه يقول أنه يخرج صاحب القبر ويكلمه ويقضي حوائجه يساعده في أشياء، والواقع أن الشيطان يتصور في صورة هذا المقبور، يتمثل له بذلك ليفتنه، لأنهم متعلقين بالمقبورين. وهذا هو سبب عبادة القبور، السبب الذي دعا الناس إلى اتجاه القبور مثل هذه الأمور. وهذا هو الذي نهى عنه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بالتردد إلى القبور أو قصدها، خوفا أن يقع مثل هذه الأشياء. قال: وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب، إذ كانت عائشة رضي الله عنها فيها، وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون عليه لا للسلام ولا للصلاة ولا للدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم ولا لسؤال عن حديث أو علم، ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث، أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج، كما طمع الشيطان في غيرهم فأضلهم عند قبره وقبر غيره، حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهر، وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر، ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم، وأن روح الميت تجسدت لهم، فرأوا فرأوها كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. والمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما يفعله من بعدهم من الخلوف، وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفر كما كان ابن عمر يفعله. هذا البعض لم يرد إلا عن ابن عمر فقط، كما قال عبيد الله بن عمر أنه ما علم أحدا من التابعين أو من الصحابة فعل ذلك غير عبد الله بن عمر. قال عبيد الله بن عمر عن نافع قال عبيد الله بن عمر عن نافع كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. قال عبيد الله ما نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر. وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير. قال شيخ الإسلام رحمه الله لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة فكان بدعة محضة. وفي المبسوط قال مالك لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يسلم ويمضي. ونص أحمد أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره، يعني عند السلام. نعم، لكن الصواب أنه إذا أراد أن يسلم يتجه إليه يسلم عليه، أما الدعاء فلا، وليس هذا مكان للدعاء ولا ينبغي أن يقصد للدعاء، فإن هذا مثل ما قال شيخ الإسلام بدعة. قال وبالجملة فقد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر، وتنازعوا هل يستقبله عند السلام عليه أم لا. وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم وإلى غيره من القبور والمشاهد، لأن ذلك من اتخاذها عيدا، بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحابها. وهذه هي المسألة التي أفتى بها شيخ الإسلام رحمه الله، أعني من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين، ونقل فيها اختلاف العلماء، فمن مبيح لذلك كالغزالي وأبي محمد المقدسي، ومن مانع لذلك كابن بطة وابن عقيل وأبي محمد الجويني والقاضي عياض، وهو قول الجمهور نص عليه مالك ولم يخالفه أحد من الأئمة وهو الصواب. عطف المشاهد على القبور ليس معنى ذلك أن هذه مغايرة، ولكن هذا من عطف الخاص على العام، ذلك أن المشاهد تكون خاصة لبعض من يعظم، وهي القبور التي يبنى عليها القباب والأبنية التي تدل على التعظيم، سميت مشاهد لأنها تشاهد من بعد، تشاهد من بعد، ومن شاهدها عرف أنها على قبر معظم. وهذا من أعظم البدع التي حدثت في الإسلام، وأول من فعل ذلك الرافضة بن عبيد القداح الذين ملكوا مصر وملكوا المغرب، وزعموا أنهم من أبناء فاطمة، وهذا كذب كما بينه العلماء، ليس لهم نسب يتصل بفاطمة، وإنما هم ملاحدة كما يقول ابن الجوزي وغيره، وكذلك الباقلاني وكذلك الغزالي، يقولون ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. فهم أول من فعل هذه الفعلة الخبيثة التي صدت كثيرا من الناس عن التوحيد وأدخلتهم في الشرك. فهذه هي المشاهد التي يقصد المشاهد. ثم وجد من الناس من يعظمها تعظيما مبالغا فيه، وكتبوا فيها كتب سموها حج المشاهد، وبعضهم فضل قصدها والذهاب إليها على قصد بيت الله الحرام، وهذه محادة لله جل وعلا ولرسوله، أمر ظاهر. وقد استفتي بعض العلماء في من يقصدها أو من يحمل من يقصدها، فقال قصدها ردة من الإسلام، قصدها لأداء شيء من العبادة، يقول في الجواب ردة عن الإسلام. أما حمل من يقصدها فهي من أعظم الكبائر، ويخشى على من فعل ذلك أن يكون مرتد. هكذا أجاب عبد اللطيف بن حسن بن عبد الرحمن رحمه الله في من استفتاه عن ذلك. المقصود أن عطف المشاهد على القبور من عطف الخاص على العام. نعم. قال: نص عليه مالك ولم يخالفه أحد من الأئمة، وهو الصواب لما في الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فدخل في النهي شدها لزيارة القبور والمشاهد، فإما أن يكون نهيا وإما أن يكون نفيا، وجاء في رواية بصيغة النهي فتعين أن يكون للنهي. ولهذا فهم منه الصحابة رضي الله عنهم المنع، كما في الموطأ والمسند والسنن عن بصرة ابن أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة رضي الله عنه: وقد أقبل من الطور لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت. قال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وروى الإمام الطور هو الجبل الذي ذكر الله جل وعلا أنه كلم موسى عنده، وذكره في القرآن، وهو أنه مبارك من الشجرة، فيه شجر، ومن الأماكن المباركة، فلا يشرع قصده لأجل ذلك لهذا الحديث، وإنما المشروع قصده لإعمال المطي، يعني السفر إليه بأي وسيلة كانت، سواء المطي أو السيارات أو الأقدام أو غيرها. المساجد الثلاثة فقط لأجل أداء العبادة فيها، ما هو لأجل زيارة قبور أو غيرها. أما قصد المسجد الحرام فهذا فريضة على كل مسلم مستطيع، لا بد منها إذا كان مستطيعا، لأن الله افترضها. وأما قصد المسجدين الآخرين، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، مسجد الأقصى لأداء العبادة فيها، فهو سنة، لأن العبادة تضاعف فيه فقط لأجل ذلك. أما أن يكون مقصودا لأجل حضور عند القبور، سواء كانت قبور الأنبياء كقبر إبراهيم الخليل أو غيره، أو قبر رسولنا صلى الله عليه وسلم، فهذا من البدع، وهذا أيضا يكون مخالفا لنص الحديث. وليس معنى ذلك أن هذا ممنوعا في كل سفر يقصد لأمور الدنيا، فإن أمور الدنيا لا تدخل في هذا، التجارة والسياحة، فرجة والعلاج وغير ذلك، فهي هذه ليست عبادة، وإنما المقصود في الذي يسافر إليه تعبدا، إنه لا يجوز إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. قال: وروى الإمام أحمد وعمر بن شبث في أخبار المدينة بإسناد جيد عن قزعة قال: أتيت ابن عمر فقلت إني أريد الطور، فقال: إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى، فدع عنك الطور ولا تأتي. فابن عمر وبصرة ابن أبي بصرة جعل الطور مما نهي عن شد الرحال إليه، لأن اللفظ الذي ذكراه في النهي عن شدها إلى غير الثلاثة مما يقصد به القربة، فعلم أن المستثنى منه عام في المساجد وغيرها، وأن النهي ليس خاصا بالمساجد، ولهذا نهي عن شدها إلى الطور، ولهذا نهيا عن شدها إلى الطور مستدلين بهذا الحديث. والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة، فإن الله سماه الوادي المقدس والبقعة المباركة، وكلم كليمه موسى عليه السلام هناك. وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة وجمهور العلماء، ومن أراد بسط القول في ذلك والجواب عما يعارضه فعليه بما كتبه شيخ الإسلام مجيبا لابن الأخنائي ابن الأخنائي، فعليه بما كتبه شيخ الإسلام مجيبا لابن الأخنائي فيما اعترض به على ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وأخذ به العلماء وقياس الأولى، لأن المفسدة في ذلك ظاهرة. وأما الكتابة، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن شد الرحال إلى القبور فأفتى بالمنع، وقال ما أعلم أحد من العلماء أجاز ذلك، واستدل بالحديث هذا الذي ذكر: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ودخل في ذلك قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فقام هذا الرجل الذي ابن الأخنائي فرد عليه وقال إن شد الرحال إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال، واستدل بأحاديث موضوعة مكتوبة وبأوضاع وجد الناس عليها. حاول أن يخطي شيخ الإسلام في ذلك، فرد عليه شيخ الإسلام في كتاب مطبوع الآن ومتداول بين طلبة العلم، فيه من البسط لهذه المسألة وذكر كلام العلماء وذكر الأحاديث التي تبين أن قول هذا الرجل قول مخالف للكتاب والسنة ولإجماع السلف، وأنه قول باطل. صار في هذا خير كثير طلبة العلم وللمسلمين. نعم، موجود مطبوع الكتاب، رد على أخنائي كذا جواب الباهر في من جوز زيارة المقابر، هكذا بعضهم سماه. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما كان يسمي كتبه، وإنما يسميها أصحابه والذين ينسخونها يسمونها بأسماء، وأحيانا يسمي، وهذا نادر. وكل كتاب كتبه هو جواب سؤال، وليس له كتاب كتبه استقلالا. جميع كتبه التي انتشرت على كثرتها وعلى كبر بعضها كلها أجوبة أسئلة، وكان مجاهدا في سبيل الله، دائما يجيب السائلين ويفتي المستفتين ويبحث عن مشاكل المسلمين. نعم. وأما النهي عن زيارة غير المساجد الثلاثة فغاية ما فيها أنها لا مصلحة في ذلك توجب شد الرحال ولا مزية تدعو إليه. وقد بسط القول في ذلك الحافظ محمد بن عبد الهادي في كتاب الصارم المنكي في رده على السبكي. هذا أيضا نوع آخر، لأن ابن السبكي أيضا بجانب ابن الأخنائي قام يرد على شيخ الإسلام، فلفق أحاديث موضوعة وأشياء واهية لا قيمة لها، وزعم أن هذا مشروع، فرد عليه تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية عبد الهادي بن عبد الهادي في كتاب سماه الرد المنكي على ابن السبكي. وابن السبكي كتابه سماه شفاء السقام في زيارة خير الأنام، وجعله ردا على شيخ الإسلام ابن تيمية، وكلها باطلة. ثم هذه المسألة توارثها من بعدهم إلى اليوم، كثير من الناس يرثون هذه المسألة بعض عن بعض، فأولهم هؤلاء جاء بعدهم من نمى هذه الأمور وصار يكتب فيها إلى اليوم، ولهؤلاء القوم وارث، وكل تعلقهم بأشياء إما أحاديث مكذوبة أو أحاديث واهية أو حكايات منامات وأمور من هذا القبيل، أو أن فلان قال كذا وفلان قال كذا، هذا كل ما تعلق به، ليس لهم حديث صحيح أو آية تدل على ذلك، إلا أن يكون محرفا عن المقصود، حرفونه لأجل يوافق الهوى. هذا معروف أنه مسلك أهل البدع كلهم يسلكون هذا المسلك. نعم. قال في كتاب سمى، وقد بسط القول في ذلك الحافظ محمد بن عبد الهادي في كتاب الصارم المنكي في رده على السبكي، وذكر فيه علل الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هو وشيخ الإسلام رحمهما الله تعالى أنه لا يصح منها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، مع أنها لا تدل على محل النزاع، إذ ليس فيها إلا مطلق الزيارة، وذلك لا ينكره أحد بدون شد الرحال، فيحمل على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شرك ولا بدعة. ولكن الحديث التي تنكر مثل قوله من زارني كنت له شفيعا، ومثل يعني الذي يروى عنه ليس قول الله، كذب عليه صلوات الله وسلامه عليه، مثل قولهم من حج ولم يزرني فقد جفاني، وما أشبه ذلك كثير. والعجيب أن الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار لما جاء إلى كتاب الجنائز وانتهى منه قال إن المؤلف يعني ابن تيمية جد شيخ الإسلام إنه لم يذكر الزيارة، زيارة القبور، ثم عقد فصلا في الزيارة وذكر كثيرا من هذه الأحاديث الواهية وجعلها دليلا على مشروعية ذلك. وهذا غريب من الشوكاني رحمه الله، لأن الشوكاني معروف أنه تبع الدليل، ولكن الجواد قد يكبو وكل أحد قد يخطئ، ولا يجوز متابعة المخطئ على خطأه. قوله رواه في المختارة، المختارة كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين، ومؤلفه هو أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ ضياء الدين الحنبلي أحد الأعلام. قال الذهبي أفنى عمره في هذا الشأن مع الدين المتين والورع والفضيلة التامة والإتقان، فالله يرحمه ويرضى عنه. وقال شيخ الإسلام تصحيحه في مختاراته خير من تصحيح الحاكم بلا ريب، مات سنة 43 و600. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة. آية براءة المقصود بها قوله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومقصوده بقوله تفسير الآية آية كذا أن يفهم الإنسان معنى الآية، لأنه إذا لم يفهم معناها ما فهم مراد الشيخ وكلامه، فينبغي أن يفهمها، يفهم مراد الله ولو على سبيل الإجمال، أما سبيل التفصيل فقد يتطلب جهدا كبيرا، إذ كلام الله جل وعلا لا يشبه كلام البشر، ففيه من الهدى والنور الشيء الذي لا ينتهي. المسألة الثانية إبعاد أمته عن هذا الحمى غاية البعد، يعني حمى التوحيد من الشرك، أبعدهم عن هذا بعدا كثيرا جدا، لأنها هم عن الوسائل التي يمكن أن تقربهم إلى ذلك، هذا معناه. نعم. المسألة الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، وقوله بعده عن أمته، هذا مأخوذ من الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فحرصه على هدايتنا يجعله يبعدنا كل البعد عن ذلك. أما هذه المسألة معنى قوله عزيز عليه ما عنتم، فمعنى ذلك أنه يشق عليه الشيء الذي يشق علينا، ومعلوم الإنسان بطبيعته وبعقله يبتعد عن الأمور الشاقة ويحذر منها، فكيف إذا كان أفضل الخلق وأعلم الخلق بالله جل وعلا وبالعواقب مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه وكذلك قد أوتي من المقدرة ومن العلم ومن البيان ما لم يؤت غيره صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك من النصح لأمته ومن البلاغ الذي أمره الله جل وعلا به، كل هذا يقتضي أنه يقوم بهذا الجانب أتم القيام. دل ذلك دلالة واضحة على منعه من هذه الأمور، منع الأمة من هذه الأمور. نعم. المسألة الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال. هكذا النهي عن زيارته على وجه مخصوص يعني أن يتخذ عيدا، وهو كثرة الترداد، أن يتردد إليه أو أن يكون في وقت معين، يعني كلها في إذا جاء هذا الوقت يقصده. وقوله مع أن زيارته من أفضل الأعمال، هذا سنده فيه ما جاء في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلم علي عند قبري سمعته. فاستدل بهذا أن هذا من الفضائل، وقد اعترض على هذا القول بعض العلماء، قال إنه هذا فيه نظر، ولكن ما دام له سند صحيح لا يجوز أن ينظر فيه. وليس هذا من قول شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب استقلالا، بل هو أخذ هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه قال هذا اللفظ تماما فتبعه في ذلك، ولكن المستند هو ما ذكرت الحديث. نعم. المسألة الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة. نعم، وهو مفهوم من قوله لا تتخذوا قبري عيدا، لأن إذا كثرت صارت عيد، دل على النهي من الإكثار منها. نعم. المسألة السادسة حثه على النافلة في البيت، ومأخوذ من قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن النافلة في البيت أفضل منها في المساجد، لعلة أنها أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء قصد غير الله جل وعلا. نعم. المسألة السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. نعم، وهذا أيضا مأخوذ من هذا الحديث، لأنه قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فمعناه لا تجعلوا بيوتكم شبيهة بالقبور، إذ أنه متقرر عندهم أن القبور ليست محلا للعبادة التعبد، فهي مهجورة من العبادة، ولا ينبغي أن يهجر البيت فيكون شبيها بالقبر، دل على أن هذا أمر مفروض متقرر عندهم أنهم يعرفون أن القبور ليست محلا للتعبد. المسألة الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلام وبأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. لأنه هذا مثل ما جاء صريحا في حديث الحسن بن أبي الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، أنه قال: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. يعني أن التسليم إذا سلم الإنسان أو صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم في أي مكان كان أنه يبلغ إياه، بلغه الله جل وعلا إياه. نعم. المسألة التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. هذا أخذ من قوله أنه يبلغ السلام، وهذا يدل على أنه صلوات الله وسلامه عليه لا يعلم ما يجري حتى يبلغ إياه، بلغ من ملائكة أو من ربه جل وعلا، كما أنه يدل على أنه حي في قبره، وهذا ليس خاصا به صلوات الله وسلامه عليه، ولكن حياته صلوات الله وسلامه عليه أكمل من حياة غيره، حياة الأنبياء في قبورهم أكمل من حياة آخرين من الناس، ولكنها حياة لا نعرف حقيقتها، حياة برزخية مخالفة لحياة الدنيا. وعقيدة أهل السنة أن الروح ما تموت، أنها حية، وأن الإنسان في قبره إذا وضع في قبره أنه يحيى، وقد جاء صريحا في الحديث الذي في البخاري أن الإنسان إذا وضع في قبره أتاه ملكان ثم وأعيدت الروح إليه، فيجلسانه ويسألانه ويكلمهم ويخاطبهم، وهذا علمه عند الله جل وعلا. معلوم أن الإنسان يوضع في قبره ويبقى على حالة هو عليها، فأمور أمور البرزخ على خلاف ما نعهدها نحن، يعني يجوز إجلاسه وتكليمه وهو على وضعه، على وضعه الذي وضع عليه، وليس هذا كما يقول الزنادقة المنكرين، يقول نحن نضع الزئبق في عين الميت أو على رأسه ثم نأتي بعد وقت ونرى ما تغير كوضعه، فإذا ما في حياة ولا في حركة ولا في سؤال ولا في شيء. هؤلاء لا يؤمنون إلا بالمحسوسات المشاهدات، ولكن هذا من أمور الغيب التي أمرنا بالإيمان بها ولا نعرف حقيقتها. وقد جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا ألا تتدافنوا لسألت الله أن يريكم عذاب القبر، ولكن لو أرينا عذاب القبر ما استطعنا أن نقرب القبور ولا استطعنا أن ندفن الموتى. الهول العظيم. وقد يظهر الله جل وعلا شيئا من هذا آية وموعظة لبعض الناس، وهذا كثير جدا، قد شاهد الناس أشياء عجيبة عجيبة، وليس الأمر مبني على هذه المشاهدات، ولكن مبني على النصوص التي جاءت في كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بأنها حق ولو لم نشاهد شيء. فإذا جاءت المشاهدات والحكايات التي تحدث لبعض الناس تكون مؤيدة فقط، مبينة وأدلة على أدلة. وقد ألف الحافظ ابن رجب رحمه الله كتابا في هذا المعنى في هذه المسائل، وسماه أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور، وكذلك ألف غيره كثير من العلماء تفاتن كثير وذكروا أشياء كثيرة من هذا من هذه الأمور. والمقصود أن الحياة البرزخية حياة حقيقية ولكنها مخالفة للحياة التي نعرفها من حياتنا هذه، وهي من أمور الآخرة. فالقبر أول منازل الآخرة، وهو القبر إما أن يكون روضة على صاحبه فيها من الحضور والسرور الشيء الذي يتنعم به، أو يكون نار، حفرة من النار تلتهب على صاحبه. وبين ذلك أمور، بين هذين الشيئين أمور كثيرة على حسب حالة الإنسان ووضعه وذنبه. فقد مثلا يكون له شيء يعذب به ويكون مؤقتا ثم يزول، قد يبقى سنة، قد يبقى سنتين، قد يبقى 10 سنوات، قد يبقى 100 سنة أو أكثر من ذلك وهو معذب، ثم ينقطع عذابه على قدر ذنبه، وقد يبقى عذابه إلى البعث، ثم يتصل عذابه بالوقوف بالموقف، والموقف ليس سهلا. جاء أنه 50,000 سنة، وبعضها أنه 1,000 سنة، وفي بعضها أنه 40 سنة، 40,000 سنة. وعلى كل حال هو وقوف طويل، وقد سماه الله جل وعلا يوما ثقيلا، وسماه يوما عسيرا، وسماه قنطرير شره مستطير، وخوفنا منه كثيرا جل وعلا. وقد لا يفي هذا أيضا، قد يتصل أيضا العذاب بعد ذلك ويكون في النار، وهي أشد العذاب، نسأل الله العافية. جاء في بعض الأثار الأحاديث أن أهل الموقف يشتد كربهم فيسألون الفصل بينهم والقضاء بينهم ولو إلى النار، ولو إلى النار من شدة الوقوف، يتصورون أن إلقاءهم في النار أسهل مما هم فيه، وليس كذلك. أمور الآخرة كل شيء يأتي بعد يكون أشد من الذي قبله، فالأمر ليس سهلا. هذا الإنسان خلق لأمور هائلة جدا، ومع ذلك يلهو ويسهو ويلعب، وقد مثلا يعصي عن عمد، لأن الإنسان أمره عجيب، أمر الإنسان هذا أمره عجيب جدا، هو جبار متكبر وهو ضعيف، أدنى ما جاءه عثرة، أضعف خلق الله هو، الذرة تؤذيه لو دخلت في أذنه أو في عينه آذته، وهو كذلك ظلوم جهول ومعاند، ولكنه سهل جدا وهو بيد الله. ولهذا الله جل وعلا يحلم على عباده ولا يعاجلهم بالعذاب، لأن مصيرهم إليه، وسوف يأتونه فرادا كل واحد كيوم ولدته أمه، عريان لا ثوب ولا نعل ولا طعام ولا ظل ولا شافع ولا نافع، لا يملكون شيئا. وهذا ليس بعيدا، الله جل وعلا أخبر أنه قريب، بل أخبر أن قيام الساعة كلمح البصر، ليس بعيد. فلا يجوز للإنسان أن يهمل هذا الأمر، يجب أن يعد ويستعد ويعمر بيته الذي يبقى به طويلا أكثر من بقائه في عمارته التي يزوقها ويحسنها ويجلب إليها كل وسيلة مريحة، يبقى بها قليلا هذه، ثم يخرج منها بالقوة، لا يخرج هو، يخرج. لهذا لما زار أحد السلف أبا ذر زاره فنظر، ما نظر في بيته شيء، لم يجد شيء، لا إناء لا فراش لا سرير، لا. قال أين أثاثكم؟ فقال لنا بيت نرسله إليه، بيت آخر نعمره. قال ولكن لا بد لكم من شيء. قال وهل أنتم ترتحلون؟ قال لا، لا نرتحل، ولكن نرحل بالقوة إزعاجا ونطرد طردا من هذا، فنحن نعمر البيت الذي أمامنا سنبقى فيه طويلا. هذا هو الذي ينبغي في الواقع، ليس معنى ذلك أن الإنسان يعطل أمور دنياه نهائيا، لا، ما يعطلها، ولكن عليه أن يتقي الله، لا يفعل المحرمات، لا يأكل المحرم ويتقوى به على بقائه في هذه الدنيا، يعرف أنه سيذهب إلى الله جل وعلا ويحاسبه، ثم إذا ذهب إلى قبره ما هو معناه أنه يكون نسيا منسيا، كلا، إما أن ينعم أو يعذب، فليستعد لهذا الأمر. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قل رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. مراده بهذا الرد على الذين يعبدون القبور ويقولون إن الشرك لا يقع في هذه الأمة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب، ولقوله: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فاعتقدوا أن الشرك غير واقع في هذه الأمة، وأفعالهم سموها توسلا وحبا للصالحين، وجعلوها قربات يعتقدون أنها تقربهم إلى الله، وهذا بسبب جهلهم بدين الإسلام، الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، جهلوه، فجعلوا مجرد النطق بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كاف في نجاة الإنسان، وهذا جهل عظيم أكثر من جهل أبي جهل وأضرابه الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أولئك لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني عرفوا أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله وجب عليهم أن يعبدوا إلها واحدة ويتبرؤوا من بقية الآلهة التي هي معبوداتهم على تنوعها، وهؤلاء ما عرفوا هذا. والسبب في هذا يدور على شيئين: أحدهما جهلهم معنى العبادة، ما عرفوا معنى العبادة ما هو، فصاروا يقصرون العبادة على السجود، وعلى اعتقاد أن المسجود له يحيي ويميت ويتصرف بالخلق والإيجاد، فإذا لم يكن كذلك فمهما صنعت نحوه من الدعاء توسل والالتجاء إليه لا يكون شركا. الأمر الثاني أنهم جهلوا معنى الإله. الإله الذي يعرفه العرب من لغتهم الذي هو تعلق القلب وتألهه بأي شيء كان جهلوه، وهذا بين واضح في كتاب الله، فإن كل من تأله شيئا وتعلق قلبه به يكون مألوها له. ولهذا يقول الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. قل العلماء معنى ذلك أنه إذا هوي شيئا يعني اشتهى فعله بدون خوف من الله جل وعلا ولا مراقبة، تكون هواه شهوته وما يحبه. في هذه الأمور قالوا إن الشرك لا يقع، لهذه الأمور قالوا إن الشرك لا يقع في هذه الأمة. والعجب أن هؤلاء الذين يقولون مثل هذا القول ويفعلون هذه الأفعال أنهم يعدون من العلماء، يشرحون الأحاديث أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكتبون التفسير تفسير كتاب الله، ويكتبون الكتب في أنواع العلوم، ولكنهم في توحيد الله أجهل من المشركين، نسأل الله العافية. أراد الشيخ رحمه الله بهذا الباب أن يرد على مثل هؤلاء، أن يبين بطلان قولهم، وأن هذا قول مناف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز أن يكون المسلم بهذه الصفة. ثم يبين أن أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم مع قول الله جل وعلا لا تتضارب ولا تتعارض، فقوله أيسى الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب لا ينافي أو يعارض قوله ولا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من هذه الأمة الأوثان، وحتى يلتحق جماعات من هذه الأمة بالمشركين. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. وكذلك قوله: لا تقوم الساعة حتى تصطفق أليات نساء داوس حول ذي الخلصة. وذي الخلصة صنم من الأصنام القديمة. وكذلك الآيات التي ذكرت وهي كثيرة، ولكن على عادة المؤلف رحمه الله أنه يقتصر على الشيء الذي يكفي أن يكون دليلا ومقنعا لمن مراده الحق، لأن هذا هو الذي ينفع فيه التوجيه والكلام والاستدلال. أما الذي له وجهة معينة فإنه قد عمي بصره عن الأدلة وصم سمعه عن استماع القول وإن كان حقا، لأنه يريد شيء معين. فهذا مهما أتيته بالأدلة ومهما أكثرت عليه ما يستفيد من ذلك. والكتب التي تؤلف وتوضع هي لمن يريد الحق، لمن يكون مريدا للحق ويجهله، فإذا تبين له أخذ به واتبعه بغض النظر عمن جاء به ومن قاله، لأن الهدف هو عبادة الله جل وعلا واتباع الحق. هؤلاء هم الذين ينفع فيهم القول وتنفع فيهم الكتب ومؤلف نحى هذا النحو، ولهذا يقتصر على قليل من الأدلة، قليلا من الأدلة، ويعتمد على أن تكون واضحة. ولهذا يذكر الحديث الواضح الجلي وإن كان في سنده ضعف، ولكنه يجعله عاضدا وشاهدا لأدلة ثابتة يقينية، مثل آيات يذكرها من كتاب الله جل وعلا. هذه طريقته التي سلكها في هذا الكتاب. قوله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. الوثن يطلق على ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله من القبور والمشاهد وغيرها، لقول الخليل عليه السلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. ومع قوله: قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، وقوله: أتعبدون ما تنحتون، فبذلك يعلم أن الوثن يطلق على الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله كما تقدم في الحديث. قصده أن من العلماء من فرق بين الوثن والصنم، فقال: الوثن هو كل ما تعلق به واتجه إليه بنوع من العبادة، سواء كان قبرا أو شجرة أو مكانا أو غير ذلك. أما الصنم فهو الشيء الذي يكون مصورا ومجسدا على صورة رجل أو صورة حيوان أو ما أشبه ذلك، ففرقوا بين الصنم والوثن. فهو يريد بهذا أن يبين أن الوثن يطلق على الصنم وبالعكس. ولهذا ذكر الله جل وعلا في موضع الأصنام الأوثان، يدل على أن هذا هو القول الصواب، وإن كان مثل هذا القول التفرقة يكون فيما إذا اجتمعت هذه الأشياء، إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. وهذا شأن كثير من الألفاظ العامة التي تأتي في اللغة العربية، كثيرا ما يكون هذا شأنه، إذا اجتمعت افترقت في المعنى، وإذا انفردت انفرد واحد منها دخل فيه الآخر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قول الله جل وعلا: ألم ترى ألم تعلم، وتنظر وتعتبر وتفكر في الذين أعطوا حظا من الكتاب، يعني من العلم الذي جاء به الوحي من رب العباد، يختارون الضلالة على الهدى على عمد وقصد، يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني أنهم يقدمون القول والفعل الذي يكون به العمل بما يريده الشيطان وأعوانه وأنصاره وأتباعه على الحق الذي جاءت به الرسل، ويتبعون ذلك وهم عالمين بأن فعلهم باطل، وأن من فعل ذلك فقد خرج عن طريق الرسل التي أوجب الله جل وعلا اتباعها. ومع ذلك يفضلون طريقة الكفار ومنهجهم ومسلكهم على سبيل المؤمنين الذين يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. روى ابن أبي حاتم والإمام أحمد أن الذين يؤمنون بالجبت والطاغوت هم حيي بن الأخطب وكعب بن الأشرف. لما قدموا مكة قال لهم الكفار أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، أخبرونا عنا وعن محمد. فقال لهم ما أنتم وما محمد؟ فقالوا نحن نصل الأرحام وننحر الكوم ونفك العنات ونسقي الحجيج ونحن أهل البيت، ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من القبائل من كذا وكذا. فقالوا أنتم خير وأهدى سبيلا من محمد. فنزلت هذه الآية ونزل قوله جل وعلا إن شانئك هو الأبتر، والأبتر هو المقطوع الذي لا نسل له. هذا وإن كان سبب النزول في فرد أو أفراد، فهو كما يقول العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب في جميع ما نزل من آيات الله جل وعلا وجميع ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان سببه حادثة معينة، لأن الشرع جاء للعموم إلى قيام الساعة، وإن كان يكون له سبب. المؤلف رحمه الله يقول كما سيأتي في المسائل على هذه الآية، يقول ينظر هل إيمانهم بالجبت والطاغوت عن عقيدة واقتناع أو أنه مجرد موافقة للكفار مع بغضهم للجبت والطاغوت وكراهتهم له. يعني أن إيمانهم به الذي وصفهم الله جل وعلا به أنهم يكرهون ويعتقدون بطلانه، إلا أنهم وافقوا الكفار في الظاهر فكانوا في هذه المثابة، ووصمهم الله جل وعلا بأنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت. وهذا عبرة للمعتبر، يجب أن يحذر أن يقع في شيء من ذلك. ثم الجبت جاء اختلاف كلام السلف فيه، فقال عمر رضي الله عنه الجبت الشيطان، ومرة قال السحر، وهكذا روي عن ابن عباس وعن مجاهد وعن قتادة وعن الحسن وغيرهم. وجاء أنه أن الجبت الشرك، وجاء عن بعضهم أن الجبت هو حيي بن أخطب وبعضهم قال جبت كعب بن الأشرف. لماذا؟ وجاء عن بعضهم أيضا أنه قال جبت الكاهن. والأزهري يقول في صحاحه الجبت كلمة تطلق على الوثن وعلى الشيطان ونحوهما، يعني أنها تعم والمعنى واضح. أن الجبت هو خلاف أمر الله، الجبت كل ما خالف الشرع وانصرف الإنسان إليه معتاضا به عن شرع الله وعن الهدى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جبت. أما الطاغوت وقد تقدم أنه مأخوذ من الطغيان، وأنه أطلق على ما أطلق عليه الجبت. فقيل إنه الشيطان، وقيل إنه كهان ينزل عليهم الشيطان، وقيل إنه الحاكم بغير ما أنزل الله، وقيل إنه الشرك، يعني أنه الشريعة التي يعتاض بها عن شرع الله جل وعلا. وهذا تقدم، وكل ذلك حق وصواب، وإن اختلفت الأقوال بالألفاظ فهي متفقة في المعنى فلا خلاف فيها. وهذا الذي يسمى في مقدمات التفسير يسمى اختلاف التنوع، يعني أن كل واحد ينوع عبارته عن الآخر فتختلف، ولكن المعنى واحد ما يختلف. والسبب في هذا أن السامع قد يكون له لفظ، لديه لفظ أوضح من اللفظ الآخر، فيعبر له بهذا اللفظ الواضح الذي يجلي أمامه المقصود، فكثرت عباراتهم عن معان واحدة. واللغة العربية من خصوصياتها أنها تأتي بألفاظ كثيرة لمعنى واحد، وتسمى ألفاظ مترادفة. مثلا تقول الخبز، تقول الرغيف، تقول العيش، وتقول القرص، وتقول الثوب، تقول القميص، تقول اللباس، وهكذا، والمعنى واحد، وإن كانت الألفاظ الكثيرة ترد على هذا المعنى. وهذا لسعة اللغة وخصبها، وهي أوسع اللغات في ذلك. فبهذا يتبين لنا أن هذه الأقوال وغيرها التي لم نذكرها أنها ليست دالة على أن هذا المعنى خفي عليهم وأنهم اختلفوا فيه، بل هو واضح جلي، ولكن كل واحد يعبر بالشيء الذي يراه أوضح وأقرب لتفهيم السامع. قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم أنتم أهل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن محمد، فقالوا ما أنتم وما محمد، فقالوا نحن نصل الأرحام وننحر الكومة. الكومة هي الناقة السمينة التي عليها الشحم، سميت كومة لأن على سنامها شحم متكوم متكدس، وهذه أطيب لحما وأغلى ثمنا، ومن ذبحها يدل على كرمه وجوده، فوصفوا أنفسهم بذلك. وهذه القضية وقعت بعد واقعة بدر، وذلك أن اليهود أهل حسد وحقد، لم ينكروا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل آمنوا به وعرفوا أنه حق، ولكنهم أبوا قبوله. والعجيب أنهم جاءوا إلى المدينة يطلبون ويتحرون مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتبعوا، وكانوا يظنون أنه منهم، أنه من ابن إسحاق ابن يعقوب ابن من ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فلما تبين أنه من ابن إسماعيل ابن إبراهيم الذي هم أبناء عمهم، حقدوا ذلك وأنكروه وكفروا به بعدما عرفوا، فإنهم كما قال الله جل وعلا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. بل قال الذين آمنوا منهم مثل عبد الله بن سلام يقول والله إننا لنعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من معرفتنا لأبنائنا، وذلك أن أحدنا يخرج من بيته ثم لا يدري ماذا تصنع زوجته، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نرتاب بأي وجه من الوجوه أنه رسول جاء من عند الله جل وعلا. مع ذلك الذين آمنوا منهم ما يتجاوزون عدد الأصابع هذه الأمة. هذا الشيء. الشيء الثاني من العجب أنهم لما جاءوا ونزلوا في المدينة، وكان أهل المدينة أبناء رجل واحد، ثم انقسموا إلى قسمين، أوس وخزرج، فصارت كعادة الجاهلية وعادة العرب قتال بينهم، فصار كل فريق من الأوس ومن الخزرج محالفا لقبيلة من قبائل اليهود. وقبائل اليهود كانت ثلاث: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. فكل قبيلة من هؤلاء صارت مع طائفة من الأوس والخزرج وسموهم حلفاء، فصار القتال قائما. بقي القتال أكثر من 100 سنة بينهم في المدينة قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان الأمر إذا انتصر أحد الفريقين من الأوس والخزرج على هؤلاء من اليهود يقولون لهم إنه قرب وقت نبي سيبعث، نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم، فيتوعدونهم بهذا. فكان هذا هو السبب في إسلام الأنصار. لما كانت العادة أن العرب يحجون، أما اليهود ما كانوا يحجون إلى البيت، أما العرب فهم على إرث من إرث إسماعيل أبيهم، لأنه بعث فيهم وبقي من دينه الحج إلى البيت، بقي ما تغير إلا أنه غير بالشرك. فكانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء وقت الموسم يذهب بنفسه يعرض الإسلام على القبائل ويقول: ألا رجل يحملني إلى قومه حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. فيمشي على القبائل ومعه بعض أعمامه وبعض الكفار يحذرون منه، يقول لا تسمعوا له فإنه كذاب، وبعضهم يقول إنه مجنون، يرمونه بأشياء هي من أبعد ما يكون عنه صلوات الله وسلامه عليه. فعرض للأنصار فقالوا فيما بينهم: هذا هو الذي تتوعدنا اليهود به، فلا يسبقونكم إليه. هذا الذي يقول الله جل وعلا: وكانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، يعني جاءهم الرسول الذي يعرفونه وكانوا يستفتحون به، يعني يقولون إنه سيأتي وقته ونتبعه ثم نقتلكم معه. فلما عرفوا، جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. هذا مما يدل على أن الأمر بيد الله جل وعلا، وأن الإنسان وإن كان عالما وإن كان عارفا للحق، إذا أريدت فتنته فلا أحد يملك له شيء، فإنه يتجنب الحق الواضح الجلي ويتبع الباطل إذا لم يهده الله. وبهذا يتبين الإنسان بأمس الحاجة إلى طلب الهداية من الله دائما، وإظهار الفقر بأنه إذا لم يهده فإنه ضال. ولهذا أوجب الله جل وعلا على العباد أن يدعوه لطلب الهداية في كل ركعة من ركعات الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم. هذا أمر ضروري جدا، من أهم ما ينبغي للإنسان أن يلازمه ويسأل ربه الهداية دائما. وهداية الإنسان ما تكمل وإن علم وعرف وتبين له الحق من الباطل، فهدايته بيد الله دائما، ولا تكمل هدايته وتتم إلا إذا استقر في مسكنه في الجنة، هناك تمت الهداية. وقد أخبر جل وعلا أن من تمام الهداية هداية المؤمنين هدايتهم إلى مساكنهم في الجنة، فإن الله يهديهم بإيمانهم إلى مساكنهم في الجنة حتى يعرفونها أكثر من معرفتهم لمساكنهم في الدنيا التي بنوها بأيديهم وعمروها الوقت الذي كانوا في الدنيا. هذا هو تمام الهداية، وهذا أمر ضروري جدا. أما قول كثير من المفسرين إن معنى قوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، وكذلك معنى قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا، إن المعنى اثبتوا على الإيمان، ومعنى اهدنا ثبتنا على الإيمان، فإن هذا القول فيه قصور في الواقع. وذلك أن الإنسان بحاجة إلى هداية بعد هداية دائما، ولا تكمل هدايته. وقد مثلا يظل في مسألة أو مسألتين أو أكثر، أو يظل في أمور كثيرة، فهو دائم بأمس الحاجة إلى هداية ربه جل وعلا. والأمر كله بيد الله، لأنه هو مالك الملك تعالى وتقدس، وبيده الخير، يتصرف كيف يشاء. الخلق كلهم ملكه، خلقهم وملكهم، وهو يتصرف فيهم. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. وكثيرا ما كان رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه يقول: لا ومقلب القلوب، أكثر ما يحلف به هكذا. فقيل له مرة: أتخاف علينا يا رسول الله وقد آمن بك؟ فقال: وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا شاء أن يقلبها قلبها. فهو جل وعلا يهدي من يشاء بعد الضلال، كما أنه يضل من يشاء بعد الكمال. فهذا ليس غريبا، كون هؤلاء الأحبار من علماء اليهود، حيي ابن أخطب من علماء اليهود ومن ساداتهم، وكذلك كعب بن الأشرف من علمائهم وكبرائهم وساداتهم وقاداتهم. كونوا لما رأوا الحق بينا واضحا كبيان النهار وكوضوح الشمس، شرقوا بالحق وما استساغوه، بل كرهوه أشد الكراهية، حتى صاروا يذهبون ويضربون آباط الإبل، يبحثون عن من كان عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤلبونه عليه ويساعدونه على قتاله ويحرضونه عليه. فلما انتصر صلوات الله وسلامه عليه على كبار المشركين في أحد، أصابهم ألم ما استطاعوا معه القرار، ألم الحقد والحسد وكراهية الحق، فذهبوا إلى قريش يقولون: هذا الذي وتركم في رؤسائكم وكباركم، هلم إلى قتاله، كيف يهنع عيشكم وقد قتل كباركم وأسر بعضهم وعمل وعمل، ونحن معكم نساعدكم. مع أنهم يعرفون أنه جاء بالوحي من عند الله حقا، فهل يستوي العالم الذي يعرف كتاب الله أعطي حظا من كتاب الله مع عبدة الأوثان؟ بل صار عبدة الأوثان كثير منهم أفضل من هؤلاء. وذلك أن مثل ما قلنا، الذي لم يرد الله جل وعلا هدايته لن تملك له هداية أبدا. فعبدا يعرف هذا الأمر ويسأل ربه دائما أن يهديه. نعم. روى ابن أبي حاتم أن أكرمة قال: جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرونا عنا وعن محمد. فقالوا: ما أنتم وما محمد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء ونسقي الماء على اللبن ونفك العنات ونسقي الحجيج، ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار، فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الصنبور يقولون هي النخلة الضعيفة التي ليس فيها فراخ، فإنها إذا سقطت أصبح ليس لها عقب، انتهت ونسيت. فهم أخذوا كلمة صنبور من هذا المعنى، وذلك أنهم قالوا إنه ليس له أولاد صلوات الله وسلامه عليه. والواقع أن هذا من أعظم الكذب وأعظم الزور، الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله جل وعلا فيه في دعوته وجعله منقذا للبشرية، فكل عبد آمن في وقته ويؤمن متبعا له إلى قيام الساعة يعتبر ولد له، له أجره في عمله. كل عمل يعمل في عبادة الله والتقرب إليه له صلوات الله وسلامه عليه مثل أجر هذا العامل، من أول مؤمن إلى آخر إنسان تقوم عليه الساعة مؤمنا. وهل يصل إلى هذا الشيء أحد من الخلق مهما كثر ماله وكثر ولده؟ أبدا. ولهذا يقول العلماء رسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى أن يهدى إليه عمل أو يتصدق عنه أو يضحى عنه، إن كل عمل تعمله فله مثله صلوات الله وسلامه عليه، لأنه هو السبب في هداية الناس. ليس هناك مخلوق أبرك منه صلوات الله وسلامه عليه وأعظم منة على الخلق منه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا شرفه الله جل وعلا على جميع الخلق، جميع الخلق هو أشرف المخلوقات، وهو أيضا أقربها إلى ربه. هل يجوز لمن كان عنده عقل، ما هو عنده إيمان عنده عقل، أن يوجه إليه شيء من اللوم أو من المسبة إلا إذا كان شيطانا رجيما يغيظه الحق؟ فالشيطان الرجيم الملعون هو الذي يغيظه مثل هذا الشيء، ومن اتبعه فهو مثله. فهذا هو معنى قولهم الأبتر أيضا، أبتر يعني أنه إذا ذهب فليس له عقب، وهذا من أكذب القول، مثل قولهم صنبور، صنبور تماما. وفي مسند أحمد عن ابن عباس نحوه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وكذلك قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وغيرهم. وعن ابن عباس وعكرمة وأبي مالك الجبت الشيطان، زاد ابن عباس بالحبشية. يقولون إن الباء مع الجيم لا تجتمع في كلمة عربية إلا إذا كان في الكلمة حرف من الحروف الذرقية التي هي الراء واللام والفاء والباء في غير الاقتران، فإذا كانت في معها في كلمة من هذه الكلمات وإلا تكون الكلمة غير عربية، والجبت ليس من هذه، فلهذا قال إنها بالحبشية. وكذلك يقول الأزهري السحاح إن هذه الكلمة أصلها ليس عربي، ولكن الصواب أن العرب إذا تكلموا بكلمة وعرف معناها وصار الخطاب فيها معروفا فهي عربية وإن كان أصلها غير عربي. وعن ابن عباس أيضا الجبت الشرك، وعنه الجبت الأصنام، وعنه الجبت حيي بن أخطب، وعن الشعبي الجبت الكاهن، وعن مجاهد الجبت كعب بن الأشرف. قال الجوهري الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ يعني أن حال كعب بن الأشرف وحوي بن أخطب هو الأخير، أنهم وافقوهم باللسان فقط مع اعتقاد قلوبهم أن المشركين أنهم على باطل، وأنهم يبغضون ذلك أيضا، يكرهونه. لهذا مثل ما سبق أنهم كانوا ينتصر عليهم عباد الأوثان، يقول يبعث لنا نبي نتبعه ونقاتله، يعني يستغربون كيف عباد الأوثان ينتصرون عليهم وهم لا يعبدون الأوثان. ولكنهم إذا كفروا عن عناد وعلم يكون كفرهم أشد من كفر الجاهل، كفر العالم أشد من كفر الجاهل، صلى الله عليه وسلم. فإذن الإيمان الذي يطلق عليهم هو الموافقة في الظاهر وليس في الباطن، وهذا أمر مخيف جدا. إذا الإنسان وافق أهل الباطل في الظاهر وإن كان يكره ما هم عليه يكون حكمه حكمهم، لأن الله جل وعلا كلف عبده أن يقول الحق ويعمل به، ألا يبالي بالناس مهما كانت الظروف، وخصوصا إذا كانت المسألة مسألة إيمان وكفر. ما إذا كانت من الأمور الأخرى التي يعني تكون مجرد معصية فالأمر أسهل من ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هذا أيضا في اليهود، وذلك أنهم يستهزئون ويسخرون من المؤمنين، فقوله أنبئكم بشر من ذلك إشارة إلى ما صدر منهم من الاستهزاء، وأنهم يقولون أنتم وإن كنتم على حق وأنتم تخلفوننا في النار، لأننا نبقى في النار أيام معدودات ثم تكونون أنتم بدلنا ونحن نخرج، وهذه من تمنياتهم. ويقولون ما رأينا أهل دين أشر منكم، هكذا كانوا يقولون للمؤمنين، ما رأينا أهل دين أشر منكم. قال الله جل وعلا: قل هل أنبئكم بشر من ذلك، يعني مما تظنونه بنا وتصيمون به، هو أنتم الذين لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وجعل منهم من عبد الطاغوت. هذا هو الصواب في تقدير الآية، وأن هذه أفعال معطوفة بعضها على بعض. وقد استشكل كثير من المفسرين قوله وعبد الطاغوت في ناحية الإعراب، هذا ليس فيه إشكال في الواقع، وإن كان الفاعل مختلف، فالأفعال الأولى الفاعل فيها هو الله، أما هذا الفاعل فيها هم اليهود الذين عبدوا الطاغوت. وهذا يدل على أن الإنسان يرث من يرث آباءه وأجداده غالبا يكون على نهجهم وعلى طريقهم، ولكنه إذا تبرأ من ذلك وعمل بالحق لا يضر هذا الشيء. والقردة والخنازير هذا في ما ذكره الله عنهم وجعلنا منهم قردة وخنازير، وقوله جل وعلا الذين اعتدوا في السبت وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قردة خاسئين. وهذا قد ذكر الله جل وعلا تفصيله في سورة الأعراف، ذلك أن الله جل وعلا أمرهم بتعظيم السبت واحترامه، وحرم عليهم اصطياد الحيتان فيه. الله جل وعلا إذا أمر عبده قد يبتليه، هل يكون صادقا في امتثال الأمر أو يكون كاذبا، فلا بد كما قال الله جل وعلا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، في آيات في هذا المعنى. فصارت الحيتان تأتيهم يوم السبت حتى تخرج خراطيمها من الماء على ساحل البحر بكثرة، وإذا ذهب السبت ذهبت فلا يرون شيئا. لما طال عليهم ذلك تحيلوا، فوضعوا الشباك ووضعوا الحفر، فتأتي الحيتان وتقع فيها، فيتركونها فيها إلى أن تغيب الشمس يوم السبت فيأخذونها. وهذا صورته كأنه موافق للحق، ولكنه حيلة، حيلة على الباطل. ولهذا ما كان القردة من أقرب الحيوانات في الظاهر، في الصورة الظاهرة إلى الإنسان، نسخهم الله جل وعلا على وفق صنيعهم، لأن صنيعهم في ظاهره ليس باطلا، لأنهم ما أخذوا الحيتان من البحر إلا بعدما ذهب السبت، فجعلوا قردة. ذكر المفسرون أنه منقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا ذكره الله جل وعلا في القرآن، أن طائفة صنعت هذا فقالت لهم طائفة أنكرت عليهم، والطائفة الثالثة قالت للمنكرين: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم، يعني لا فائدة في الكلام معهم، هؤلاء ارتكبوا أمرا واضح. فقال الواعظون والمنكرون: معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهون، يعني أننا نفعل هذا إعذارا حتى يعذرنا الله جل وعلا، لأننا إذا سكتنا ولم ننكر كنا معهم ولم نعذر بذلك. فاعتزلهم طائفة، اعتزلوهم وتركوه. فلما كان يوم من الأيام وأصبحوا لم يروا أحدا خرج من البلد، فعجبوا قالوا: لابد أن الأمر صار فيه شيء. فأتوا إليهم فإذا هم قد مسخوا. يقول ابن عباس وغيره: شبابهم صاروا قردة وشيوخهم خنازير. أما القردة هذه والخنازير هذه فليست مسخا، بل هي حيوانات من الحيوانات التي خلقها، خلقها الله جل وعلا مع الحيوانات كلها، ولكن هؤلاء المعينين. وفي صحيح مسلم حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: هل هذه القردة مسخ؟ فقال: إن الله ما مسخ أمة فجعل لها نسلا. فالمسخ الذي يمسخ ليس له نسل. فعلى هذا قول بعض الناس ان هذا في المسخ، ان مثلا الفأر او الضب او ما اشبه ذلك انه كان آدميا مسخ، هذا خطأ، ليس كذلك، لان المسخ عذاب والمعذب يهلك ولا يكون له نسلا كما في هذا الحديث. وهذا يدلنا أيضا على أن هؤلاء لهم نصيب مما فعله أولئك، لأنهم يتحيلون على الباطل بوجوه متعددة. ومن تحيل على الباطل فإنه يتحيل على ربه جل وعلا، والله لا تخفى عليه خافية، يعلم ما في الصدور. ولا يجوز يكون الإنسان يظهر في عمله وفي بدنه شيئا يبطن خلافه في قلبه، فإن الله يعلمه.